أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثالث والأربعون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ولقد كنا في درسنا الأخير بسبب تفسير هذه الفقرة من الحديث الأخير من باب الجهاد، وهي قول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم لم تبلغوا بري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعون. قلنا بسبب شرح هذه الفقرة من الحديث الطويل، وأظن أننا أتينا على شرح هذه الفقرة مفصلة، ولفتنا النظر إلى ما في تداعيات هذا الكلام من أمر يتعلق بالعقيدة الإيمانية التي ينبغي أن تكون ماثلة في ذهن كل مسلم. وقلنا إن قدرة الله عز وجل تظل متصلة بالمقدور لحظة فلحظة، ولا تنفك قدرة الله عن المقدور أبدا، بمعنى أنه يجب علي أن أعلم أن قدرة الله التي تعلقت بوجودي لم تتعلق بإنجابي إن خلقت ثم تخلت عني فأصبحت موجودا وبقيت موجودا مع انقطاع قدرة الله عني. لا يمكن، وهذا كلام باطل علميا، لا يجوز ان افهم ابدا ان قدرة الله سبحانه وتعالى تعلقت بان اكون صحيح البدن معافا من الامراض قوي البنية. فلما تعلقت القدرة الإلهية بأن أكون هكذا انقطعت عني فبقيت قويا صحيحا معافا. هذا الكلام علميا باطل، ولو تصورنا ذلك، لو تصورنا أن الله عز وجل وهبني القوة في بنيتي ثم تخلى عني وإذا بي قويا، فمعنى ذلك أن في الكون منبعا خاصا للقدرة، وأن الله استعان بهذه الشحنة من القوة أخذها من هنا ووضعها هنا، وهذا بصريح العبارة تأليه لغير الله عز وجل. إذا قلت إن الله عز وجل وضع في الكيان سر العافية ثم تخلى عني وتركني فبقيت بعد أن تركني معافا صحيحا في بدني، هذا يعني ان في الكون طاقة ذاتية قائمة مستقلة بذاتها اسمها الصحة، اسمها العافية، مهما تخلى الله عنها فهي موجودة. وعمل الله بالنسبة لي انه عمد الى الصحة التي كانت هنا فافرغها في القيامة فاصبحت صحيحا. هل الامر هكذا؟ المجنون الذي بقي في ذهنه اذا قال عقل لا يمكن ان يقول هذا. الصحة، القدرة، العافية، كل ذلك اشياء يخلقها الله عز وجل ابتداء ويخلقها دواما. واذا تخلى الله عن شيء ما فهو اذن في اللحظة التي تم هذا التخلي عدم. وقلنا ان من لم يؤمن بهذا فقد كفر، وهذا الامر متفق عليه عند المعتزلة وغير المعتزلة، والمسألة الخلافية بين المعتزلة وغيرهم غير هذه. يعني عند المعتزلة ان الله عز وجل خلق اسباب، وان هذه الاسباب تؤثر وتظل تؤثر، لكن باستمرارية تسلط الله على سببيتها. لو قال المعتزلة ان الله خلق هذا السبب وهو الإحرام، سر اسمه الإحرام، ثم قذف هذا الإحراق في مادة اسمها النار، وإذا بهذه النار تحرق، ثم إن الله ترك النار فأصبحت سببية الإحراق تفعل بذاتها مع انفصال إرادة الله عنه. أي معتزل قال هذا الكلام؟ أبدا. المعتزلة المتبعة يقولون الله أوجد سببا بين المادة المسببة والنتيجة، أوجد جسد، لكن هذا الجسد لا يفعل فعله إلا مع إمداد الله إياه. نحن نقول لا في جسر ولا في شيء، انما الاحراق قدرة بثها الله فينا ويبثها باستمرار. هم قالوا جسد مشرحا، واحب ان يكون هذا الكلام واضحا. بعض الاخوة يقرؤون كتب في العقيدة لانفسهم فتلتمس عليهم القضايا. من قال ان في العالم اسبابا ذاتية تفعل بنفسها وان عمل الله هو الربط فهذه الاسباب والمسببات ثم يتخلى عنها فبما تعمل عبارة عن تصريح ونص بان في الكون قدرات مستقلة عن الله عز وجل. أين هذا من قولنا أن الله خالق القوى والقدر؟ خالق القوى يظل إذا شاء أن تبقى هذه القوى، تظل قدرته متعلقة بها مستمرة الصلة بها، وإلا فهي باطل. نعم، هذا الكلام كان خلاصة درسنا بالأمس في درسنا الأخير. نتابع فننتقل إلى الفقرة التي تليها. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. هذه حقيقة أخرى متصلة بالفقرة التي شرحناها بالأمس ومؤكدة لها. إذا علمنا أن الناس لن يبلغوا أن يضروا الله عز وجل ولن يبلغوا أن ينفع الله، إذا فلا تقوى المتقين تفيد الله شيئا ولا تزور الفاجر يضر الله شيئا. ولو تصور أن الأرض كلها بمن عليها تحولت إلى محراب عبودية لله، كل الأرض بكل من عليها تحولت إلى محراب عبودية لله عز وجل، فإن هذا الوضع لا يفيد الله عز وجل أي فائدة. ولو أن الأرض بما عليها وبمن عليها، بل لو أن الأرض والسماوات كلها تحولت لمناسبة الله عز وجل بالفزول والإلحاد والفسوق، لما ضر ذلك ربنا عز وجل شيئا. هذه نتيجة واضحة طبعا للفقرة السابقة، إنكم لم تبلغوا بري فتضرون ولم تبلغوا نفعي فتنفعون. لكن هذه الفقرة الثانية تنبهنا إلى شيء جديد. هذا الشيء الجديد هو جواب عن سؤال قد يسأله بعض الناس، والحقيقة أن في الناس من يظلون يسألون: ما السر في أن الله عز وجل أنزل علينا هذه الأوامر وقيدنا بهذا السلوك، حرم علينا ما حرم وفرض علينا ما فرض وحدد حريتنا نفسه، ولماذا لا يدعنا ربنا الرحيم بنا كما يقولون أحرار نتقلب في نعيم الدنيا كما نشاء؟ لعل الله عز وجل يستفيد من انضباطنا بهذا المنهج، أي لعل الله عز وجل تحدث ألوهيته لو أنه عصي وخلف أمره في مملكته، لعل يعني الأمر هكذا. كثيرا ما يطرح بعض الإخوة علينا هذا السؤال فعلا. فالباري عز وجل من قديم في كتابه المبين وفي الأحاديث القدسية وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أوضح الجواب على هذا السؤال أو عن هذا السؤال. الله عز وجل قبل كل شيء طهر فكرك عن هذا اللفظ. الله لا يستفيد من عباده شيئا مهما تبتلوا له، ولا يناله من عباده أي بر مهما ألحدوا. وهذا قرار منطقي وفهم علمي بعد الإيمان بالله وفهم معنى ألوهية الله. إذا قلنا إننا مؤمنون بالله، مؤمنون بأن الله متصف بكل صفات الربوبية ومن ابرز صفات الربوبيه ان كماله من ذاته وليس عارضا واتيا اليه من غيره قط. غناه من ذاته نابع من ذاته وليس عطيه واتيا اليه من غيره. قوته من ذاته وليست واكدة اليه من غيره قط. لانك لو تخيلت انه غني لكن غناه ات من غيره اذا مصدر الالوهيه ذلك الغي. انظر ذلك المصدر الذي وصد الى الله منه الغنى اذا لا بد ان يكون ذلك المصدر هو الله الذي ينبغي ان يتصف بالربوبيه. واضح هذا الكلام؟ اذا قلت الله هو القوي لكن والعياذ بالله قوته اتيه من مصدر الله غير، اذا ابحث عن هذا المصدر هو الذي ينبغي ان ينعت بالكمال. وصفة الكمال في حق الله عارضة، واضح؟ إذا فصفات الكمال في ذات الله تعالى نابعة من ذاته، غنية وغناه من ذاته، قوية وقوته في ذاته، عالما وعلمه لم يجد اليه من غيره. اذا كان الامر كذلك فمحال ان ينال الله نفعا من غيره، ومحال ان يصيب الله عز وجل ضرا من غيره. لانك اذا تصورت أن الله يغنى بك وبأمثالك، إذا فغنى الله تجمع في ذاته منا وأمثالنا، معقول أن يكون الله هكذا؟ كيف؟ ومن صفاته عز وجل أنه خالق كل شيء كما يقول عن ذاته، خالق كل شيء. فما به غنى الله من خلق الله، وما به قدرة الله من خلق الله عز وجل. إذا فالله عز وجل لا يستعين بشيء، كيف وإن هذا الشيء الذي تتخيل أن الله يستعين به هو الذي خلقه، فكيف يخلق الله ما يحتاج الى الاستعانة به؟ كيف تنفع انت يا مخلوق الله؟ كيف تنفع الله عز وجل وهو الذي خلقك وخلق ما تريد ان تنفعه به؟ كيف تريد او تتخيل أن تفيد الله عز وجل بشيء والعلم الذي تريد أن تفيده به والتسبيح الذي تريد أن تفيده به وحركات الجسم المتمثلة في الركوع والسجود التي تريد أن تنفعه بها من مواهبه لك ومن اعطياته لك؟ فكيف تنفع الله بما قد اعطاك؟ وكيف تضره بقوة هو الذي وهبها لك؟ أليس هذا واضحا؟ إذا قبل كل شيء نضع هذه العقيدة العلمية في عقولنا، فنعلم أن الأرض كما قلت لو تحولت كلها بمن فيها إلى محراب عبودية لله لما نال الله من ذلك نفع، ولو ان الارض بمن فيها كله يدان تحولت الى اسلحة في يد الشيطان تتمثل في الالحاد والفجور والبغي وغير ذلك، لما نادى من ذلك الله عز وجل اي درس؟ هذه العقيدة عرفنا. سؤال باقي، اذا لماذا يأمرنا الله بهذه الجواب من الاحكام السلوكية، ان نفعل كذا ونترك كذا وان نعتقد كذا؟ لماذا؟ الجواب ايها الاخوة، ومن العجب ان لا نعلم الجواب، ان مرد هذه التشريعات التي اختارها لنا الينا نحن صلاحا واسعادا للفرد وللمجتمع. الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة لعباده كما قال في كتابه، وكما ألمحنا إلى ذلك في الأسبوع الماضي. والباري عز وجل يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. لهم أم لهم؟ لهم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، والسلام هو مفتاح سعادة الفرد والمجتمع فوق هذه الأرض. وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الكاملة المثالية. إذا فهذه الأوامر والنواهي بدءا من أوامر التأثيقات إلى السلوك، إنما وجه الله إلينا لأن سعادة الفرد والمجتمع متوقفة عليه. وهنا قد يناقش البعض، لكن من دليل؟ ألا يمكن أن نسعد إذا شرعنا لأنفسنا؟ ألا يمكن أن نصلح أنفسنا بمناهج نختارها نحن؟ ممكن. لماذا؟ لا، غير ممكن. سعادة الفرد إنما هي جزءا من سعادة المجتمع، ومجتمعا فيه أفراد سعداء، والكتلة الاجتماعية تطحن بين مابغي الشقاء مجتمع ضال، أن تجد بعض أفراده يتفيئون ظلال السعادة والرخاء. لكن إذا نظرت إلى الكتلة الاجتماعية وجدت هذا المجتمع يتمزق بين مابغي الشقاء، هذا مجتمع ضار، سعد منه بعضا على حساب شقاء بعض. الباري عز وجل دلنا على منهج إن سلكنا سعد الفرد وسعد المجتمع. وما المجتمع؟ المجتمع كما يقول علماء الاجتماع هو الفرد المتكرر، الفرد المتكرر. فإذا سعد الفرد وانتقلت هذه السعادة إلى سعادة الأسرة، الخلية الواحدة، سعادة الأسرة والأسرة الثانية والأسرة الثالثة والرابعة، تلاحمت السعادة واتصلت الصدى واللقمة، فتكونت من ذلك سعادة الهيئة التركيبية التي هي المجتمع. هذا شيء حقيقي، ما الضمانة لذلك؟ الضمانة لذلك أن يتعاون أفراد أسرة الإنسان، لأن سعادتهم لا تتحقق إلا بمد كل منهم مدى التعاون إلى أهله، صحيح أم لا؟ التعاون ما ضمانته؟ كيف أتعاون معك وتتعاون معي؟ عن طريق شيوع الثقة بين أفراد المجتمع، فإن لم تشع الثقة لم يتحقق التعاون. وكيف تشيع الثقة؟ عن طريق تحقق الألفة والتآلف. إذا لا بد من ألفة تشيع بين الناس ليشيع من ذلك الثقة فيما بينه، ومن ثم ليتحقق التعاون بين أفرادهم. وإذا بالمجتمع الإنساني تراكب على نهجه السوي، واضح هذا الكلام؟ من أين نأتي بالألفة التي هي أول شرط؟ كيف نؤلف قلوب الناس بعضهم إلى بعض؟ هنا أول سؤال يعطينا أول مفتاح لبلوغ السعادة. هل استطاع الفلاسفة أن يجيبوا جوابا إيجابيا على هذا؟ لا والله الذي لا إله إلا هو. وقد قرأت الفلسفة كثيرا، ما استطاع الفلاسفة أن يبدعوا طريقة تؤلف بين قلوب الناس وهم منذ أقدم العصور مزبولون على التعارض والتحاسد والتنافس وما إلى ذلك. هل استطاع علماء الاجتماع أن يدلونا على السلاح الذي يحقق هذا التآلف؟ لا والذي لا إله إلا هو. هل استطاع علماء القانون عن طريق رسم القوانين وموادها، رسمها مادة أخرى مادة، أن يربط الناس بحزام جبري اسمه التآلف، فإن لم يتآلفوا هددتهم مواد القانون؟ مواد القانون سلطانها على الأشباع لا على الأرواح. مستطاع. إذن كيف السبيل إلى أن تتآلف القلوب؟ لا سبيل إلى ذلك إلا أن يعلم أفراد الأسرة الإنسانية من هم ومن رب أسرتهم. فإذا علم أفراد الأسرة الإنسانية من هم ومن هو رب الأسرة، صح التعبير، الذي يرعى شأنهم والذي ينتمون جميعا إليه، عندئذ يتلاقى أفراد هذه الأسرة ويتآلفون، ومن ثم يتوافقون، ومن ثم يتعاونون. يا سبحان الله، هذا الكلام الذي أقوله تعبر عنه الخلية الصغيرة، الأسرة الصغيرة، أسرة مكلفة من كذا أبناء وكذا بنات متفاوتين في السن، ما الضمانة إلى أن يتآلفوا تآلفا نسبيا في ظل بيتهم هذا تآلف نسبي؟ يا مثله ضمانة أن تكون صلتهم إيجابية مع رب الأسرة، مع الأبوين، وأن يعلم كل منهم أن رب الأسرة له فضل وأي فضل عليهم، ثم أن يدينوا بالولاء والبر لرب الأسرة. فإنهم فعلوا ذلك ماذا يحصل؟ تجد أن أفراد الأسرة تضامنوا وتآلفوا ثم توافقوا وتعاونوا. ما تقوله عن الأسرة الصغيرة تقوله علميا عن الأسرة الإنسانية التي تملأ رحم الأرض. هل هذه الأسرة ربا أم لا؟ إن كنت لم تدرك بعد ذلك ترجع وتعلم، فتعلم أن لكل أسرة ربا، وللأسرة الإنسانية التي تملأ رحم الأرض ربا. هو رب السماوات العلى ورب كل أسر. نعم، طبق ما قلته لك في حق الأسرة الصغيرة على الأسرة الكبيرة. فإذا عرف الناس أنهم مملوكون عبيد لربهم رب الأسرة الكبيرة العظيم، ودان له بالولاء، نالت شوكة التحاسب والتعارض والتنافس المتشنج مما بينها، وتآلفوا وعادوا كما قال رسول الله عبادا لله إخوانا. وهكذا يصدق قول الله عز وجل ومثبات قول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم ان كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتي. لا بفلسفة متفلسف، لا بقانون مقنن، لا بكلام عالم اجتماع، بنعمته اخوانا. اذا فالكلمة آلف، لابد ان نعلم هوياتنا اننا عبيد مملوكون لله، وان الله هو رب هذه الاسرة الانسانية كلها. اذا ينبغي ان ندين لها بالولاء. دينونتنا لله بالولاء متآلف شيء ثابت. وقلت لقال شرط الثقة تشيع بيننا، والثقة شرط، والتعاون هو الاتحاد والقوة والمسلم السعادة. اذا لا يمكن ان يستغني المجتمع الانساني عن هذه الحقيقة التي هي الدين. الدين في اصله ان تعلم حقيقة الكون والانسان والحياة. تعلم حقيقة الانسان من انت ومن اخوانك. عبيد مملوكون لله. وان تعلم حقيقة الحياة، من اين انطلقت حياتنا والى اي مصير ستنتهي. وان تعلم حقيقة الكون المسخر لك. كل العلوم حقائق علمية مدروسة. اذا عرف الانسان هكذا تحول من وحش الى حيوان وديع، بل تحول من ادرى وحش عرفته الغابات. الانسان قبل ان يتحقق بهذا المعنى هو ادرى وحش لم تعلم الغابات مثيلا له، وان لم تكن له انياب طويلة، وان لم تكن له مخالب مخيفة، لكنه اشد خطورة من تلك الوحوش. خطورته تأتي من ابتسامته الخادعة. خطورته تأتي من دجله وألاعيبه، ومن عرزات سلوكه الخادع ودجله على ابناء جنسه. تحدث عن خطورته في التاريخ حديث لا ينتهي. ما عرف التاريخ اثارا للبؤس فوق الارض اخطر ولا اعتى من بؤس الانسان في حق اخيه الانسان. لكن متى؟ عندما لا يعرف الانسان ذاته. فاذا عرف ذاته نالت فيه طبيعه الوحشيه هذه، وتحول الى اعجب حيوان يبيع. وهكذا يا للعجب، فقد الدين الحق، فقد معرفة الانسان لهويته، يجعله يصبح اعصى حيوان دار بين الوحوش، ثم ان معرفته بحقيقة عبوديته لله يجعله مثال الوداعة لبني الانسان. هذا الواقع اذا كان الامر هكذا، كيف يستطيع الوحش ان يصعد اخاه الوحش؟ وكيف يمكن للسعادة ان تتحقق؟ الناس سيتهاربون ويتقاتلون، ويأكل القوي منهم الضعيف بالحيل والمكر والخداع وما اشبه. وانظر الى التاريخ القريب والبعيد، وانظر الى ما حولك من الاحداث، تجد مصداق ذلك. لكن اذا عرف هؤلاء الناس جميعا من هم بقت قائد الطلب كتب هذا الذي قتل وسفك وفعل ما فعل، عندما دخل الاسلام قلبه وجاء عرضا بعض العلماء فجلسوا في مجلسه وحدثوه ونصحوه، نعم لدخلت أشعة الإيمان بالله في طوال قلبه، ندم وعاد وتحول إلى إنسان آخر. يعجب الإنسان أن يكون هو نفسه الذي كان يقود حملاته السفاكة القتالة للعالم العربي والإسلامي. بفضل ماذا تحول؟ وأسلم الرجل، نسينا اسمه، شو اسمه؟ لا منه لا. أهدي جمانك في إسمائي. ماذا الواقع أيها الإخوة؟ ما ينبغي أن نغيب عن ذلك أحد. كنت أنظر إلى العرب بين حالي، بننظر إلى كل فرد فرد منهم في جاهليته وفي إسلامه. أنظر إلى عمر الجاهلية، أي رجاء كنت ترجو منه ليكون أداة لتعاون بشري في سبيل سعادة إنسان؟ لا داعي إلى أن نرجو منه، بل قل هل تستطيع أن تأمن شره في لحظة من اللحظات؟ وكان مثال الغرب والكذابة والوحشية، وفي دراستك لترجمة عمر في الجاهلية تنبئك عن ذلك. فلما أسلم عمر إلى أي حال تحول أمره، نقيض ذلك تماما. لا يكاد الإنسان يصدق أن يرى ترجمتين كلاهما لشخص هو عمر، بينهما ما بين النقيضين. مسعد بن عمير رجل كان مثال الكبر، الأمانية، الأناقة، وكان يضرب به المثل، وكان لا يلقي باله لأي أحد، لا في رعاية ولا في نظر إلى شأنه، وكان يضرب به المثل في هذا. وكانت النساء تعلمن أن مصعبا قد مر من هذا الطريق لما يجد من رائحة عطر لا يتعطر به إلا مصعب. مثال الكبر والأنانية والعجرة يقعد أن نعبد نفسه. طيب لما دخل صراع الإيمان طوال قلبه إلى ما تحول حاله في المرة الأولى، من ممكن أن تستفيد من هذا الإنسان؟ لو كان الناس كلهم هكذا لتنافسوا وتعارضوا وتسابقوا يتسابقوا الدماء. فلما دخل الإيمان طوال قلبه طالعته مرآة إيمانه على عبوديته لله عز وجل، تخلى عن تلك الصفات كلها وتحول إلى كائن آخر، كان مثالا للغيرية وللإيثار ولخدمة الآخرين، وترك كل تلك العجرة وكل تلك الدنيا، وأقبل إلى الله عز وجل جنديا يخدم دين الله ويخدم عباد الله. ولما توفي لعلكم جميعا تعلمون اين قتلوا وبديت لهم جاءوا يقولون يا رسول الله ان مسعدا قتل وقد وقعنا في مشكلة من امره. ما المشكلة؟ من الذي قتل؟ مضرب المثل في الاناقة والترف والانانية والبزة الفاترة. المشكلة انه مات وله ثوبا واحدا مخرق ان فتر به اعلاه فكشف ادناه وان فتر به ادناه فكشف اعلاه. هذا هو مصدق ان يصدق احدا ان ذاك الرجل هو هذا الذي مات؟ نعم. لماذا؟ لان الايمان خلق منه الانسان الاخر. عبوديته لله جعلته المثال الخادم للامه لبني جوزف. ماذا اقول؟ كل الصحابه رجالا ونساء نضرب مثلا لهذا الوقت ابدا. انظر الى نبيه في الجاهليه وانظر الى حاضره في الاسلام تجد هذا الامر. خنساء واحده من النساء في جاهليتها هي مضرب المثل في ماذا؟ في بكائها على عرض وطول امرها على اخر لها اسم نساء. كتبت انشدت فيه من القصائد ما ذهب مضرب الامثال. بكت عليه ما قابلها البكاء حتى انها عزمت على ان تقتل نفسها اصا على اخيها. انسان بهذا الشكل لا يمكن ان تفيد ولا يمكن ان تكون عونا على اي شيء تعيش لنفسها. فانظر الى حالتها بعد الاسلام لما دخل الاسلام سوايا قلبها وعرفت ذاتها وعرفت ان هذه الحياه دينيه الى مقر وان الامر اعلم من ان تنظر الى هذه الحياه بهذه الاهميه. لما علمت هذا خلقا من الخنساء خلقت منها امراه اخرى كان لها اربع شباب قذفت بهم جميعا في غزوة القادسية. بل اقبلت اليهم وجمعتهم من حولها واخذت تنصحهم وتقول لهم يا بني انكم امنتم بالله قائل واستسلمتم لله عز وجل راضين فانطلقوا الى قتال عدوكم والله الذي لا اله الا هو انتم ابناء رجل واحد وامراه واحده ما كنت اباكم ولا فدعت خالقكم انطلقوا بسم الله الى حرب عدوكم. وبعد حين جاءها النبا بمقتل اولادها الاربعه فماذا كان موقف الخنساء التي ملأت الدنيا ضجيجا على اخ لها اسمه فقط؟ ماذا كان موقفها؟ ينبغي ان تصعق، ينبغي ان تنفجر، ينبغي ان تجن، اليس كذلك؟ خنساء هذه استقبلت النبا بابتسامة لا يعرفها الا من امن بالله عز وجل وبردا لا يعرفه الا من امتد شعاع العبودية من قلبه الى رب العالمين وقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا واسأل الله عز وجل ان يجمعني بهم في مستقر رحمته. هل هنالك شيء يغير انسانا من حاله الى حاله غير الايمان بالله غير هذه العبودية لله؟ طيب الان انا اسأل الفتح الاسلامي العظيم الذي تم خلال 25 سنة فقط لما قبل المجتمع الاسلامي المتماسك الذي قام خلال اقل من ذلك ما هي صداه ولحمته؟ من اي الاشخاص تكون المجتمع؟ من انسان هذا شأنه. لو ان رسول الله حاول ان يبني المجتمع الانساني من هؤلاء الاشخاص من عمر وابي بكر وعكرمة بن ابي جهل وخالد بن الوليد والقنفاوة الى اخره، وهم في تطوعهم الجاهلي، وهم في حالتهم النفسية التي كانت عليها تبقى عليها قبل الاسلام. اكان ينزح رسول الله في بناء المجتمع المتناسق؟ اكان ينجح رسول الله في توحيد الامه؟ ومن ثم اكان ينجح في اعزازها، في نصرها، في تفجير المبيع القوه في كيانها؟ كلكم نعلم ذلك. ابدا. العرب عاشوا قبل ذلك ظهورا وعصورا، فما استطاعوا ان يجمعوا صفوفهم ابدا. وطالما انشد شعراء يهتفون بهم ان يتحدون، وطالما خطب خطباء يثيرون فيهم الحماسه الى المثل العليا، ذهبت الكلمات ادراج الله واخترقت هذه الشعارات كلها في جيران الاحقاد، الضغائن، الاثره، الانانيه. هذا شان الانسان. ورسول الله لم يكن يستطيع ان يفعل شيئا ابدا، لكن ما الذي حول الناس الى قيمه الاخرى؟ ما الذي حولهم الى افراد اسره متالفين ومن ثم متوافقين ومن ثم متعاونين؟ انهم عرفوا حقيقه هذه الحياه، عرفوا قيمتها، وعرفوا علاقتهم مع الكون الذي يحيطه، وعرف كل هويته، فأتقنوا فن التعامل مع الحياة وفن التعامل مع الكون. متى يقرون ومتى يقرون؟ متى يقبلون إلى الدنيا يمسكونها ويعتصرونها إلى النهاية، ومتى يتخلون عنها ويدعونها تحت أقدامهم؟ أتقنوا هذا الفن إتقانا كبيرا، ومن ثم تكون المجتمع الإنساني المثالي له. هذا من ينتج عما فعله الإسلام إذا كان هذا الأمر واضحا. إذا فلا يسعد الإنسان مع أخيه الإنسان، الإنسان مدني بطبعه، لا يستطيع يسعد حاله وحده. لا يسعد الإنسان بأخيه الإنسان إلا بشرط أساسي، أن يشيع بينهما التعاون الحقيقي لا التعاون الكذاب. والتعاون الحقيقي لا يمكن أن يتم إلا إذا سعت الثقة ما بينهم. أصحيح هذا أم لا؟ ولا يمكن أن تشيع الثقة فيما بينهم إلا إذا امتدت خيوط الألفة بين قلوبهم. ولا يمكن أن تمتد خيوط هذه الألفة إلا إذا عرف أفراد الأسرة الإنسانية أنهم جميعا مملوكون لرب هذه الأسرة، وأن رب هذه الأسرة يرعاهم ويرقبهم ومردهم إليه، وأن الله عز وجل أقام علاقتهم بالكون علاقة تسخير بين أيديهم، وعرفوا قيمة الحياة من أين انطلقت وإلى أي نهاية تسير. إذا هل يبقى بعد هذا مكان للسؤال القائل لماذا يأمرنا الله أن نعبده؟ لماذا يأمرنا أن نعرفه؟ لماذا يضيق علينا السبل، يحرم علينا ما يحرم ويفرض علينا ما يفرض؟ هل بقي مكانا لهذا السؤال ايها الاخوه؟ اذا قال لك قائلا هذا الكلام قل له لان قلبك لا يمكن ان يصفو لاخيك المسلم الا اذا وضعت مخافه الله بين جوانبه. لا يمكن، ولأنك لم تخلص لأخيك الإنسان في غيرية وإيثار إلا إذا راقبت الله وخشيت من حسابه غدا. ولعل لهذا الكلام تتمة سنأتي عليها في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.